ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. لا يجوز يا أحباب تكفير المسلمين بغير حق. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فإذا هناك تكفير بحق وتكفير بغير حق. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن كان كما قال أي سلم المكفر، وإلا أي إن لم يكن كما قال وبلا تأويل كفر هذا الإنسان المسلم، يعود عليه والعياذ بالله الذنب، يكون كفر هذا المكفر. فإذا يا أحباب يقول هنا الإمام الطحاوي نسمي أهل قبلتنا، يعني الذين هم على عقيدتنا المسلمين، مؤمنين مسلمين، يعني المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني طالما لم يخالفوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فنحن لا نكفرهم. هذا رد على المعتزلة وعلى الخوارج، لأن المعتزلة والخوارج ماذا قالوا؟ الخوارج قالوا من ارتكب معصية ولو صغيرة فهو كافر، أعوذ بالله. ويقول المعتزلة من ارتكب كبيرة لا يسمى مسلما ولا كافرا. أهل السنة ليسوا مع هؤلاء وليسوا مع هؤلاء. يعتقد أهل السنة أن المسلم العاصي ولو مات على المعصية غير تائب لو عذب في النار مآله إلى الجنة لأنه مات على الإيمان. فالمسلمون العصاة على قسمين، قسم يعفو الله عنهم ولا يعذبهم، وقسم يعذبهم ثم يدخلهم الجنة لأنهم ماتوا مجتنبين للكفريات كلها. قال مصدقين غير منكرين، يعني طالما هم صدقوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحصل منهم ما يعارض هذا فنحن نعتقدهم مؤمنين مسلمين.